سورة النمل آية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. تفضلي. وورث سليمان داود فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. أيوة هنا فاء ثم النصف الرابع يلا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. نعم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي إذا وقف الكسائي ويعقوب يقف بالياء تقول على وادي يبقى بإثبات الياء وقفا للكسائي ويعقوب وبحذف الياء وقفا ووصلا عند كل القراء بعد ذلك باقي القراء. لا يحطمنكم رويس عن يعقوب يرى لا يحطمنكم سليمان وجنوده. تفضلي. لا يحطمنكم معناه ان هو مش هيأذيهم ولا الا لألا لألا يعني لا ده هنا بمعنى لألا زي مثلا ايه ان تحبط اعمالكم كيلا ان تحبط اعمالكم كيلا دي معاني الحروف دي قالها ابن هشام في مغني اللبيب. لو قريت مغني اللبيب بقى ما تسألش السؤال لان هو مسك الحتة دي كلها وجاب لك بقى معانيها المختلفة واستعملتها في اشعار العرب بقى عشان تفهم الحروف دي في القرآن. كتاب مهم مغني اللبيب. مغني اللبيب كتاب مغني اللبيب لابن هشام مهم أو كان بيشرحه الشيخ عماد رحمه الله بس لم يكمله بقى عشان مشي مع السياسة والثورة. تمل العالم اللي يمشي مع السياسة والثورة يتقطف بدري تمشيش مع السياسة ايوه امشي على مذهب سيدنا الحسن ملك عضود بعد عنه سب مش هتغير قدر الله أصلك. يلا وده برضه سيدي لما سيدنا حسين مش من السياسة لا سيدنا حسين كان أدرك أن اجتهاده كان مطابق لعصره لأن تغير الحال بعد ما اقتل سيدنا الحسن هو كان عايش مع أخوه سيدنا الحسن ما اتكلمش في السياسة لما قتل الحسن بقى هو مستهدف فخاف انها تنتهك المدينه بسببه زي ما انتهكوها قبل كده واخد بالك ازاي فخرج من المدينه قالوا له اهل العراق مش هيعملوا لك حاجه قال لهم انا هم مش مساله نصره اهل العراق او غيره ابن عباس كان يقول خليك قاعد قال له لا انا حيثما كنت سوف ياتون وانا لو احب انهم ياتوني في الحرب فهو عارف ان هو يسعى الى قدره أن يعرف كده مش كانوش هيسيبوه ما هو قال لهم هم محاصرين سيبوني اروح اي بلد اعبد ربي فيه قال لهم كده في الحصار ما رضوش يسيبوه فهو اجتهاده كان سابق لانه عارف انه كانوا هيقتلوه فما رضاش يخلوه يقتلوه في المدينه عشان ما ينتهكوش حرمتنا خدت بالك فكانوا فاهمين كل حاجه دول يعني دول ائمه يقول لك امام يقول لك الإمام الحسين، الإمام الحسن، أصل كلمة إمام دي ما كانتش تتقال إلا شغلانة، أصل شوف الإمامة دي بجعل الله مش بالناس ده جعل إلهي إني جاعلك للناس إماما. فده جعل إله، مش مرتبة عند الناس يعملوها كده. يعني ما ينفعش يقول لك الإمام يسر ولا الإمام محمود جمال، ما ينفعش. ده جعل إله. مهما قضيت عمر الإمامة دي جعل إله. فهمتني بقى إزاي؟ في سيدنا علي الصحابة حد قال له إمام غير سيدنا علي في الصحابة؟ قالوا الإمام أبو بكر، قالوا الإمام عثمان، قالوا الإمام سعد بن أبي وقاص، ولا واحد الإمام علي. ده كانوا بيقولوا كده الصحابة نفسهم، بيقولوا الإمام علي. فالإمامة دي جعل إله. والإمام علي أنجى بقى إيه برضه؟ واخد الإمام الحسن والإمام الحسين. فده جعل إله. جعل إله يعني إيه؟ يعني بصيرة ثاقبة، بحيث أن اجتهادهم يسبق عصرهم. محدش يبقى مدركهم، يعني حتى الناس تعترض على اختياراتهم أهل عصرهم، ولما يموتوا بعد 100 سنة يقول لك آه ده كان عنده حق. فين الناس على ما تفهم؟ آدي مثل الأئمة بقى. فالأئمة كده يعني يدركوا في ما أخبأه الله في الأقدار، فيختاروا الصواب المطابق للقدر. في حين إن الناس كلها كانت تقول لسيدنا الحسن إزاي ده أنت هتنتصر خلاص؟ ده خالص النصر، ده أنت 60,000 وهو 40,000 وأنت هتنتصر. إزاي تتنازل؟ حاجة غريبة أوي. يقولوا له جبت لنا العار، يقول لهم إيه النار ولا العار؟ فهمت إزاي؟ لأن هو النبي أصله قال إيه؟ قال له 30 سنة ملك خلافة راشدة، بعدها ملك عضوض، يعني ظلم. وهو لقى إن قضت 30 سنة بال6 شهور والحرب قايمة. قال طب ما أنا انتصر، أبقى أنا بقى اللي ماسك الملك العضوض؟ طب ما أنا سيبها له. عشان كده قال لهم النار الجن الايه النار ولا العار. واخد بالك؟ قالوا له ايه يا جالب العار؟ قال لهم النار ولا العار، يعني انا خدت العار عشان اتقي النار، لان النار هي الملك العضوض. معاويه ما ادركش اللي ادركه سيدنا الحسن. معاويه فرح قوي، غضب، بلح. فهمت ازاي؟ لو كان ادرك اللي ادركه سيدنا علي قال له لا مش عايزين، كانوا يقعدوا يعملوا قرعه مين اللي ياخدها. والله بكلمك جد. لكن شوف ادراك سيدنا الحسن مطابق لايه؟ لقدر الله. قدر الله في الامه ان ما تبقاش في خلافه راشده بعد 30 سنه. هيبقى ملك عضو، مش هتغير قدر الله انت؟ ما تقولش لا زي الاخوان يقول لك انا عايز اجيب خلافه، ما هو ربنا مش عايز خلافه دلوقتي. فهمت ازاي؟ هم عايزين يغيروا قدر الله. ده الفرق بين الايمان وغير الايمان. فالإمامة دي جعل إلهي يا أستاذ، جعل إلهي. ده الإمام الحسين يا عم. شفت شريط فيديو لواحد مش عارف اسمه إيه كده من الجماعة السلفنجية، قوسي باين اسمه، قوسي، في واحد سلف اسمه قوسي، آه هو ده أسامة قوسي. بيقول لك إن سيدنا الحسين أخطأ في خروجه، قال بيعدل على الإمام، وزي ما هو بيقعدل على أئمة. ها؟ ما انا بقول لك، بيقول لك اخطا، وكان يزيد ليس امامه الا انه يقتله علشان يستقر الحكم من باب ارتكاب اخف الضررين. يعني بيسوغ ابو ده، شوف بقى وهو قعدته دي صار شريكا في دم الحسين، بيلعبوا لعبه خطيره. يوم القيامه هيبقى شريك، يعني هيبعث في زمره من قتلوا الحسين. وهو قاعد هنا غلبان في مصر، انت قاعد هنا في مصر في المطريه ولا قاعد مش عارف، انت مالك انت تتكلم في الكلام ده؟ لكن شوف هو يعني شريط فيديو خطير حوالي 15 دقيقة بيتكلم في الحكاية، بيسوق قتل الحسين وانه مع يزيد. يزيد كان هو انت ايه دخلك انت؟ انت بتتكلم في الائمة، بتقارن اجتهاد الامام حسين بفعل يزيد؟ يزيد فين بجنب الائمة؟ فهمت ازاي؟ فلازم الواحد يعني حتى لو ما ادركتش حكمة الإمام في اختياره اسكت، لأنه الإمام تملي سابق عصر. فهمتني ازاي؟ افرض إن أنا مش مدرك، ما جراش حاجة، ما أنا مش إمام. طب ما سيدنا عبد الله بن عمر، شوف سيدنا عبد الله بن عمر فقه، ما كانش قادر يواكب اجتهاد سيدنا علي، صح ولا لا؟ قعد في المدينة وسابهم، وقعدوا هما يعني سيدنا علي اجتهاده مواكب سابق عصره، سابق حتى مخ الصحابة. فهمت ازاي؟ وبعد ما قتل سيدنا علي قالوا يا ريتنا كنا خرجنا معاه، احنا ايه اللي قعدنا؟ شفت بقى؟ ادي فرق بين الامام وغير الامام. الامام سابق عصره. فهمت الله زي فده جعل إله فما حدش شيء من الصحابة من نسها بأدم قوي سيدنا حسين من الصحابة من نسها سيدنا عبد الله بن عباس قال لسيدنا الحسين إيه اللي مخرجه خليك يعني لكن سيدنا الحسين بيثق بفكره طب ما هم أصلا أنت فاكر لما انتهكوا المدينة علشان يجيبوا البيعة ليزيد بعد مقتل سيدنا الحسين حتى يعني سيدنا الحسين ساب المدينة علشان ما تنتهكش حرمة المدينة بعد ما قتلوا راح انتهكوا حرمة المدينة لأن أهل المدينة ما رضوش يبيعوا برضه فهمت إزاي؟ لما أهل المدينة رفضوا البيعة حتى بعد مقتل سيدنا الحسين عمل إيه؟ جاب جيش كبير ودخل المدينة ومنع الصلاة في مسجد النبي 3 أيام وقتل 10,000 في المدينة أريق الدماء 10,000 سيدنا الحسين كان خروجه عشان يمنع دي وبرضه حصلت يبقى سيدنا الحسين كان ثاقب فكره ثاقب ولا لا لأن هما ما كانوش المقصد مش إن هما يعني إن سيدنا الحسين يترك السياسة ما كان تركها مش عايز وعارف إن أهل العراق هيخذلوه وجده النبي قايل له هتموت في العراق كمان عايز بعد ده كله يبقى عارف كل حاجه يعني مش خارج يعني مغمض يعني لا ده فاهمين كل حاجه دول ائمه فاهم لكن دول ماشيين مع قدر الله فهمتني ازاي وقدر الله لهم ان يبقوا سيده شباب اهل الجنه فهمت ازاي قدر الله لهم ان يبقوا ائمه كبار يعني اجتهادهم يسبق عصره فهمت ازاي عشان كده ما كانش ندمان سيدنا الحسين وهو خارج ولا تردد لحظه ستنا زينب كانت تكلمه وتقول اخته يبص لها ويبتسم لانها مش فاهمه هيفهم ايه ولا ايه فراحت ماشيه مع اخوه واخد واحد تعمل هم الائمه كده يجي اسامه القصي يعدل على الائمه حاجه غريبه لا حول ولا قوه الا بالله لما بكسري كان في واحد سلفي اسمه دمشقيه ده سوري ايوه هو قال انا لو كنت موجود ايام فتنه الحسين والامام يزيد كنت هاكل معاه اهو دول كل دول ساهموا في قتل الحسين وشاركوا فيها وهم بينهم وبينه قرون يا خبر ابيض وقتلت بسيف جد بسيف السلطان الظالم ما هو سيف جد هنا قال ايه؟ قال ملك عضود ما هو جده قال له ايه؟ قال ده ملك عضود يبقى قتل بالسيف العضود شفت الكلام بقى فهم مش فاهمين اعمل لهم ايه طيب نعمل لهم ايه يا عمي يلا قال انا في هنا يا ايها نحن ندخل اما نحن نقرا في هنا في هذه الايات يا ايها نحن ندخل مع ان نحن نقرا نستخدم جمع مذكر ما قول يا ايها نحن ندخل في سر من هذه الايات استنى بس يا ايها النمل ادخلوا كنت عايز تخليها ايه بقى؟ ايوه انا النمل غير عاقل لانه صار عاقلا بالكلام والادراك فخطبه مخاطبه العقل فهمت ازاي؟ مش هي ادراك النمل ان هم ممكن يتحزوا اذا نوع ادراك فخطبه مخاطبه الايه المدرك فهمت ازاي؟ ده رفعا لشأنهم يعني رفعا لشأنهم يلا يا ده انا زعلت قوي من الشريط الفيديو ده اللي بيقول الكسوف صعب عليا والله والله العظيم صعب عليا لان يوم القيامه هيندم على هذا الكلام اللي قاله ليه كده؟ شؤم المذهب الوهابي والله كل اللي مشوا في المذهب الوهابي ليهم شؤم يقعوا قعاد يجوا يوم القيامه عشان يقفوا في في في صف امام حزب النبي والنبي هيبقى واقف حواليه مين؟ سيدنا الحسن والحسين. انت هتقف في الحزب الثاني. يعني حاجه غريبه، احنا عايزين نبقى في حضن النبي يا عم. احنا مع سيدنا الحسين. جالنا في مصر عشان بنحبه وشوف جالنا في مصر. يلا يا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين لو وقف على علي أو والدي يعقوب يقف عليهم بهاء السكن، يقول علي، أنعمت علي وعلى والدي، يعني اسمها هاء السكت. ده مين؟ ده يعقوب يقف على علي والدي بهاء السكت. يلا يا سيدي. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ما لي لا أرى الهدهد، اللي يقول مالية بفتح الياء ابن كثير وهشام وعاصم والكساء، باقي القراء بتسكين الياء. ما لي لا أرى الهدهد. يلا يا سيدي. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تجد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، من سبأ البزي والبصري ممنوع من السرقة، من سبأ قنبل. وجئتك من سبأ بنبأ يقين بالتسكين، قنبل. وجئتك من سبأ بنبأ يقين بالتسكين، هكذا قراءة قنبل. فمكث، دي قراءة عاصم وروح. روح اللي هو راوي يعقوب، ما هو يعقوب له راويان، روح ورويس، فاهم؟ روح بقى يقول ايه؟ زي عاصم. فمكث بفتح الكاف، باقي القراء بضم الكاف، فمكث فمكث غير بعيد. يلا يا سيدي. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. أي كل إيه؟ كل شيء إيه؟ لفظ عموم لكن مقصود بالخصوص. من كل شيء يعني إيه؟ من كل شيء يجعلها إيه؟ يعني متسلطة على ما أقامها الله فيه في هذه البقعة. مش من كل شيء يعني من كل حتة، كل في العالم كله، لا، زي كل بدعة ضلال، كل ضلال في النار، كله كل بدعة ليست عامة، ده خاص، لفظ عام يراد به الخصوص. كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. دمرت إيه؟ ما دمرتش حاجة، ده مساكنهم ما دمرتش كمان. اي كل شيء ظالم، حي ظالم، فهمت ازاي؟ يبقى كل لفظ، كل شيء، كثيرا ما تاتي في ظاهرها العموم وفي معناها الخصوص، زي كل بدعة ضلال، لانهم ما بيفهموش العيال الوهابيه، فكل بدعة ضلالة عمموها مطلقا، فهمت بقى ازاي؟ واحنا نقول كل بدعة ضلالة لفظ عام يراد به الخصوص، اي كل بدعة مخالفة للشرع. ففي مقدر هنا، كل بدعة مخالفة للشرع بدليل قول النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما لو كانت البدعة موافقة للشرع فتكون سنة حسنة، ومن سن سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها، فهمت بقى الفرق؟ فلما تفهم اللغة العربية كويس تفهم حديث النبي كويس، تفهم القرآن كويس. لكن طالما جاهل باللغة العربية يبقى وهاب على طول كده، لأن الوهابية مذهب الجهلة. تلاقي مين أتبعهم؟ عامل محارة، ميكانيكي، بقال، محاسب، مهندس، دكتور بتاع، لكن مش علم، مش دول أتبعهم هم دول. هات لي أنت واحد كده عالم كبير كده له ثقل في العلم هو يتبعهم، ما تجدش. فهو مذهب الإيه؟ الجهلة، فهمت إزاي؟ اللي هم ما عندهمش باع في العلم. يعني كل من فشل في الدراسة وما عرفش ياخد شهادة ولا يدخل جامعة واشتغل صنايع وبيبيع فول وطعمية، لما يجي يتدين بالمذهب الوهاب، فهمت ازاي؟ هذه الحكاية كلها، مش بنعيب فيهم، انه بيبيع فول وطعميه. انا بعيب انه هو بيع الفول والطعميه ربي ده انه يسمي نفسه الشيخ فلان. فهمت ازاي؟ شيخ ايه بقى؟ شيخ ايه؟ شيخ وهابي، لكن مش شيخ ديني. فهمت ازاي؟ مش شيخ عالم. فدي المشكله. فتح محل عصير قصب، مين يا ابن اللي فتح محل عصير؟ يقول لك الشيخ سيد. تدل على الشيخ سيد تلاقيه ايه بيعصر قصب طول النهار ويسقي الناس، ومذهبه وهابي ودقن قد كده، مذهبه وهابي ما يعرفش حاجه بس فاهم نفسه انه شيخ. واما يروح يصلي يقعد يشرح للناس، يشرح للناس ايه؟ يشرح للناس ازاي تعصر القصب. انا اشرح للناس ازاي تفهموا ده. كل واحد يتكلم في تخصصه. دي المصيبه. مكودي يكتب مكودي التوحيد، خضري التوحيد. طب ايه علاقه التوحيد بغيارات داخليه؟ التوحيد والنور بيبيع غيارات داخليه، ايه علاقه التوحيد والنور بواحد بيبيع اطباق ويبيع غيارات داخليه وكلسونات ويبيع سوتيانات حريمي وبتاع؟ ايه علاقه التوحيد والنور بالكلام الفارغ ده؟ عشان تعرف بس قهوه التوحيد، كازينو التوحيد، حاتي التوحيد. ايه علاقه الاكل والشرب بالتوحيد يعني؟ فهمت ازاي؟ عشان تعرف انهم جهله. فهمت بقى يا استاذ؟ فده مذهب الجهله. كان الشيخ الحافظ الدجاني مره بساله ايه حكم الوهابيه؟ كنا شباب بقى عايزين يقول لنا كفار وبتاع نفرح بقى، كنا شباب بقى متحمسين. فما عاد يفكر كده وقلب العمة بتاعته وقال لي حمير. والله لا. هو يقصد بحمير ايه؟ كمثل الحمار يحمل اصفار. يعني مش فاهمين، يعني بيقروا القران ومش فاهمين. والله قعد يمكن حوالي 5 دقايق يفكر كده. انا قلت ده هيقول ايه بقى؟ قاعدين مشتاقين هيقول ايه بعد ال5 دقايق التفكير دي، ويخرج كده شويه ويعمل كده شويه وين في الاخر ايه؟ الحمير. يلا يا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نعم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا، دي قراءة الكسائي وأبو جعفر ورويس. ألا يسجدوا لله، دي قراءة مين؟ الكسائي وأبو جعفر ورويس. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. اللي بيقولوا بالتاء في الموضعان تخفون وتعلنون، دي قراءة حفص والكسائي. حفص والكسائي يقولوها بالتاء تخفون وتعلنون، لكن باقي القراء يخفون ويعلنون. اتفضل يا سيدي. يلا يا سيدي. مين اللي بعده؟ كانت ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فألقه إليهم بتسكين الهيا كذا، دي قراءة أبو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفر. لكن ورش والمكي وهشام بخلف عنه، وكذا الكسائي وخلف، يقول فألقيه إليهم. فألقيه إليهم. قالون ويعقوب وهشام في الوجه الثاني يقول فألقيه إليهم. فألقيه إليهم بالكسر، بكسر الهاء بغير صلة هاء الضمير، بغير صلة يعني. فألقه إليهم. يبقى عندنا فألقه بالتسكين، فألقه إليهم بغير صلة هاء الضمير مع الكسر، وفي بصلة هاء الضمير فألقه إليهم. وطبعا حمزة هيقول إليهم، حمزة ويعقوب هيقول إليهم. يلا يا سيدي. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم تفضل يا سيدي. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري طبعا انت عارف يعقوب هيقول ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني بإثبات الياء وصلا واضح. الآيتين اللي فاتوا دول آية واحدة، الآية اللي فاتت دي آيتين، في العد المدني آيتين. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، كده آية تبقى آية 33، عند شديد هتبقى آية 33 في العد المدني. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، تبقى كده آية 34. يلا يا سيدي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. أيوة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. نعم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وأقل عن ذكره الغافلون.